إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم زاد الصائمين، عنوان لقاء اليوم قرابات الأنبياء. قرابات الأنبياء، الأنبياء بشر اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم وهداهم إلى أكمل الأخلاق، وقال عنهم الله أعلم حيث يجعل رسالته. كونهم بشر لابد أن تكون حولهم قرابات. سنتكلم وفق ما دل عليه القرآن كزاد تاريخي لك أيها المؤمن عن قرابات الأنبياء. أما نبي الله آدم فهو أب للبشر جميعا، واشتهر ابناه قابيل وهابيل، وقتل قابيل وهابيل. الله يقول واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فقضية القتل لما تسرد وتقرأ وتتلى في القرآن يتضح منها أنهما ابناء آدم لصلبه عليه السلام. ثم يأتي ذكر نوح، ونوح عليه السلام أول رسل الله إلى الأرض، والله قال عنه وجعلنا ذريته هم الباقين. ولم يأتي في القرآن ذكر أسماء بنيه، لكن جاء في القرآن خطاب نوح لابنه، يا بني يركب معنا، المشهور عند أهل التاريخ أن لنوح عليه السلام 4 أبناء، يافث وسام وحام وكنعان. والمشهور عندهم أن كنعان هو الذي غرق، وهو الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وأن ذرية آدم عليه السلام انحصرت في ابنه نوح، في ذرية نوح، وجعلنا ذريتهم الباقين، وأن يافث وسام وحام هم أب أو آباء للبشر جميعا. هذا من قرابات الأنبياء. خليل الله إبراهيم من قراباته زوجته سارة، وهي ابنة عمه، وهي التي جاء القرآن فيها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. من قراباته لوط، الله قال عنه فآمن له لوط، والمشهور عند العلماء أن لوط عليه السلام هو ابن أخ لإبراهيم، ابن أخ لإبراهيم. فهذا لوط وهذه سارة ورد ذكرهما في القرآن، لوط باسمه وسارة بوصفها، فسارة زوج لإبراهيم ولوط ابن لأخيه، وأول من وأشهر من آمن وأسلم مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. له أولاد كثر، ولا يعرف تاريخيا أن لإبراهيم عليه السلام بنات، لكن له أبناء كثر، أشهرهما 2، إسماعيل وإسحاق. إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، وقد جاء ذكرهما في القرآن كثيرا. ومن أشهر ذلك قول الله عز وجل في خاتمة سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فإسماعيل وإسحاق عليهم السلام نبيان كريمان ابنان لخليل الله إبراهيم عليه السلام. نأتي لنبي الله يعقوب، يعقوب حفيد لإبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. يعقوب له قرابات كثر، من أشهرهم أبناؤه الذين عقوه، وهم 11 ابنا، لكن الذين عقوه منهم 10، وجملة أبنائه 12، يوسف وبنيامين، وهؤلاء كانا شقيقين، وهذان كانا شقيقين، والبقية 10 من أمهات مختلفات، لكنهم جميعا اتفقوا في ما كادوه لأخيهم. فنبي الله يعقوب له 12 ابنا، يوسف وبنيامين والبقية 10. بقية 10 هم الذين ظلموا أخاهم وعقوا أباهم، وهو الذي سكن مصر، ومن ذريته عليه السلام بنو إسرائيل، والذين جاء ذكرهم وخطابهم في القرآن كثيرا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نأتي لكليم الله موسى عليه السلام، لم يذكر في القرآن اسم أبيه ولا شيئا عن أبيه، ذكرت أمه وذكرت أخته وذكر أخوه. فأخته جاءت في طفولته وقالت لأخته قصيه، وكذلك أمه جاء ذكرها في منشئه لولا أن ربطنا على قلبها. وأما هارون فجاء ذكره بعد نبوة موسى، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانه. هذا ما يتعلق بكليم الله ونبيه موسى بن عمران. نأتي لبني إسرائيل بعد موسى بن عمران، داود وسليمان. داود أب لسليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، كلاهما كان نبيا ملكا عليهما السلام. نأتي ليحيى وزكريا، زكريا هو الأب ويحيى هو ابنه، لم نجعل له من قبل سميا. عيسى بن مريم ابن خالة ليحيى بن زكريا، قرابات هنا، عيسى بن مريم ابن خالة ليحيى ابن زكريا. هذا بعض ما ورد عن قرابات الأنبياء في القرآن عليهم السلام جميعا. هناك أنبياء أفراد لا نعلم من يتعلق بهم من قرابة، هذا أيوب، هذا ذو الكفل، هذا صالح، هذا هود، هذا شعيب، هؤلاء أنبياء كرام أجلاء، لكن لا نعلم شيئا عن أنسابهم وما يتعلق عن قراباتهم، ولا أنسابهم معروفة، هم أنبياء الله صفاهم الله عز وجل واجتباهم. خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله نتحدث عن ذرية نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بإذنه جل وعلا. إفطار مبارك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.